أنا الشيطان زوفان. كنت إمبراطور الشياطين وعلي العيون، لم يكن ألام الموت فذلك يهون، لكن غدر ذلك الحقير أحرقني وهو يخون. لأجلي كتابي الأسرار الكل به مفتون. كنت سيد القوى وحاكم المكان، واليوم عبد بين الناس بلا أمان. ضعيف الجسد لكن روح الشيطان تغلي وتحرق داخلي بركان. تدريب ثم إسقال حتى أعود لمجدي، وأرسم طريقي بحد سيفي وعهدي. ذكريات الماضي تحرق قلبي وتصدي، لكن عزيمتي نار لن تنطفي عندي. أنا من نفيت للمجهول لكنني أعود وسط الذهول. سري معي يثير الفضول، حيرت أبواب العقول. أي حال بوجودي لا يحول، وأنا لا أبالي، لا أرى إلا خيالي. زوفان الخادم، كلا لن أظل إمبراطور السحر مهردني فشل. لن أهدأ حتى ترفع لي الراية وأحكم العوالم وأكتب النهاية. شيطان وماكر ملك التدابر، عقلي معي حاضر، أفكر في كل التفاصيل وأحارب الأباطر. قتلت أعظم الشيوخ حتى الشيخ الطار، والملوك في رعبهم تركت عقلهم طاهر. أعدوا ما استطعتم، العهد هذا عهدي، أمضي بكل عزمي قتالات بالطول والعرض. وأنا مستمتع بعرضي، ولن ينجو من ماجهني، وإلا لن يعيش بعدي بغضب الزلزال. عودتي قريبة لعرشي.